فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن فبأي آلاء

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها

صدق الله العظيم.